نستعين بالله عز وجل عليه، فليتفضل مشكورا مأمورا. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. اما بعد، فلا يسعنا في هذه المقدمه الا ان نتذكر ما يعني حدث اليوم في بعض بلاد المسلمين في بلاد المغرب العزيزه على المسلمين جميعا. والمسلمون كالجسد الواحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، وإذا اشتكى عينه اشتكى كله. ومصاب المسلمين في المغرب هو مصاب المسلمين في الخليج، هو مصاب المسلمين في تركيا، هو مصاب المسلمين في مصر. ولا شك أن هذه يعني تحتاج إلى وقفة وإلى يعني تأمل. وأول ما يقال أن نسأل الله تعالى أن يعني يرحم إخواننا، وأن يخفف عنهم، وأن يلطف بهم، وأن يجعل هذا يعني رفعة لدرجاته. ومما يستحضر هنا أن هذه يعني الزلازل وما في معناها آيات من آيات الله عز وجل، يخوف الله تعالى بها عباده، كما قال بعض السلف: إن ربكم يستعتبكم. وذلك أن الناس يعني كما وصف الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لا شك أن هذا يعني هذه الآيات لا شك أنها من العقوبات، كما قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولا ينبغي أن يضيق صدر المسلم عن الجمع بين يعني الأسباب النظرية العلمية من قشرة الأرض ويعني التمدد الذي يحدث كل سنة، والعوارض الجوية والضغوط، هذه كلها أشياء لا إشكال فيها، لكنها لا تنافي أبدا أن هذه الآيات يعني كما قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأن من أسباب هذه الآيات كثرة الذنوب والمعاصي، إذا كثر الزنا وشربت الخمر وحارب الناس ربهم بالربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا شك أن هذه يعني المعاني كلها من الأسباب. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، إلا القوم الخاسرون. فلا شك أن هذه يعني مواطن تأمل، وما يحدث في يعني بلاد المسلمين جميعا مع الأسف الشديد من المعاصي وانتهاك حرمات الله عز وجل، ويعني مبارزة الله عز وجل بالمعاصي، ناهيك عن تعطيل شرع الله سبحانه وتعالى. ويعني هذه المعاني كلها ليست يسيرة أبدا. ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى يعني يحلم ويلطف ويرزق، ليس معنى هذا أنه لا يغضب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولذلك هذه الأحداث وهذه الآيات يعني تحتاج إلى عبوديات، لابد أن نحدث لها عبوديات من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ومراجعة الدين، كثرة الاستغفار والصدقات، ويعني الدعاء، وإظهار الخوف من هذه التبعات. وإلا هذا شيء يسير، لو أن الله سبحانه وتعالى يعني زاده، وهذا بأمره سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربما لو يعني زاد شيئا لا يعني أهلك البلدة كلها والدنيا كلها إذا أراد. فالمؤمن ينبغي أن يراجع نفسه، وأن يراجع دينه، وأن ينظر في خاصة نفسه قبل أن ينظر في يعني شأن العامة. إذا عجز الإنسان أن يسعى في موعظة الناس بتوبة عامة جماعية، فلا أقل من أن يعزل إلى الله سبحانه وتعالى بتوبته هو. وهذا من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الواجب، والذي من التقصير فيه تأتي التبعات، وتأتي يعني الآيات، وتأتي العقوبات. ومع الأسف الشديد وصلنا إلى مرحلة يعني ليس من ألفة الذنب فقط، بل حتى من ألفة العقوبة. نحن ألفنا الذنوب ثم ألفنا حتى العقوبات، يعني لن تتوقف مباريات الكرة ولن تتوقف مسابقات الفنون ولن تتوقف يعني قوانين الكفر التي تحكم الناس والتي يضاهى بها شرع الله سبحانه وتعالى، ولن تتوقف يعني بيوت المعاصي ولا آلات الذنوب ونحو ذلك. وهذا عجيب، اقتضى يعني هذه الآيات أن يتوقف الناس وأن يراجعوا دينهم وأن يستغفروا ربهم وأن يعني يسعوا في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إن ربكم يستعتبكم. ولذلك يعني بقدر ما ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينطف بإخواننا، وبقدر ما يجب علينا أن يعني نهتم لشأنهم وأن نرضخ لهم بما نستطيع كل في بابه، بقدر ما ينبغي أيضا أن لا ننسى وأن لا نغفل أن هذه عقوبات، وأن هذه العقوبات كما قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. بالأمس كان في يعني الشام وتركيا، واليوم في المغرب، وغدا الله أعلم أين تكون. وليس معنى أني في خاصة نفسي لم أصب أن الأمر بعيد عني، إنسان لابد أن هؤلاء قبل أن يحدث هذا بساعة كانوا بعيدين تماما عن هذا الأمر، والدنيا واسعة أمامهم، واختارهم الله سبحانه وتعالى في يعني هذا الشأن. ولذلك ينبغي أن لا يبالغ الإنسان في الأمن هذا، خاصة نحن كلنا يعني ذنوب وقصور وتقصير ومعاصي. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يلطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعني يرزق المسلمين توبة نصوحا وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ألا يسلط عليهم يعني عدوهم، وأن يرحم ضعفهم، أن يجبر كسرهم، أن يقيع عثراتهم، وأن يلم شعثهم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. اللهم أمين. جزاكم الله خير شكرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين في فصل في بيان التفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة، والضروريات المهمات سبعة أشياء: المطعم والملبس والمسكن وأثاثه والمنكح والمال والجاه. فأما الأول وهو المطعم، فاعلم أن همة الزاهد منه ما يدفع به الجوع مما يوافق بدنه من غير قصده الكذاب. في الحديث: إن عباد الله ليسوا بالمتناعمين. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لعروة: كان يمر بنا هلال وهلال وهلال، ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر. قال: قلت يا خالة، فعلى أي شيء إن كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين، الماء والتم. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. وقد كان كثير من الزهاد يخشنون المطعم، وكان فيهم من لا يطيق ذلك، فكان الثوري حسن المطعم، وربما حمل في سفرته اللحم المشوية والفالودج. وفي الجملة: فالزاهد يقصد ما يصلح به بدنه، ولا يزيد في التناعم، إلا أن الأبدان تختلف، فمنها ما لا يحتمل التخشن. وقد ادخر بعض الناس الزاد الحلال بتفوته، فلا يخرجه ذلك من الزهد. وقد كان السبتي يعمل من السبت إلى السبت ويتفوته. وضرف داود الطائي 20 دينارا فأنفقها في 20 سنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. هذا الفصل الذي ختم به المصنف يعني كتاب الفقر والزهد هو من أهم الفصول في الحقيقة، وهو في بيان يعني تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة. وقد عد هذه الضروريات سبعة أشياء: المطعم والملبس والمسكن وأثاثه، أثاث المسكن، والمنكح والمال والجاه. ضروريات يعني لا بد للإنسان من هذه الأشياء، ثم ذكرها يعني واحدا واحدا. أولها المطعم، يعني الزاهد له نظام فيما يأكله ويعني يشربه. خلاصة هذا النظام أنه لا يقصد التلذذ بقدر ما يقصد ما يعينه على قطع منازل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا مع أن قصد التلذذ مباح، لكن هو يتكلم عن الزاهد لا يتكلم عن يعني غيره. ولا يلزم من الزاهد يعني يكون عامة وقته بل غالب وقته، وإلا فحتى الزاهد يعني قد تتقلب عليه نفسه بأن يشتهي شيئا أحيانا لكنه لا يستجيب لها كلما أرادت. يقول همة الزاهد فيما يدفع به الجوع مما يعني يوافق بدنه، سبب ذلك أنه غير مشغول بقضية التلذذ، غير مشغول بالدنيا كلها وهذه الدار، هو همته في الآخرة، ويرى أن انشغاله بقصد التلذذ قد يعوق سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ذكر في الحديث إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، يعني ليس التنعم قصدهم، لأن رغبتهم في التنعم تمنعهم من التنعم، وهذا معنى رائق جدا. كما قال بعض السلف من طلب الراحة ترك الراحة، التنعم الحقيقي الذي لا ينقطع، أما التنعم المنقطع فليس تنعما، من تنغص نعيم الدنيا أنه يزول، بينما الزاهد يطلب النعيم الذي لا ينقطع. وقالت عائشة رضي الله عنها، هذه حكاية الحال بعد حكاية المقال، كان يمر بنا هلال وهلال وهلال، يعني ثلاثة أهلة في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا توقد النار، يعني ليس عندهم ما يستعملون به الطهي ونحو ذلك، على أي شيء كانوا يعيشون على الأسودين، يعني على التمر والماء، حياة الزهاد يعني، ولا يستكثرون يعني طول هذا الشأن. والذي يصبرهم على ذلك ما قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل، وأنها يعني أمامك يعني دار النعيم. والحديث هذا مشهور، حديث يعني أهمية الترافق بين الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، من كان أزهد في الدنيا فهو أرغب في الآخرة. وقد كان كثير من الزهاد يخشنون المطعم، وكان فيهم من لا يطيق ذلك. إذا هناك اعتبار للطبع، عامة الزهاد لصدقهم في زهدهم فإنهم يعني لا يعبؤون بالطعام فيخشنون المطعم، يعني يخشنونه لا يتأنقون فيه، يعني ما تيسر ما يحتاج إلى الأمور التي فيها كثير تأنق. إلا أن من رحمة الله تعالى بأمثالنا وبعصرنا أن يخرج لنا مثل سفيان الثوري هذا، مع أنه ما في غيره في الذات فيما يذكرون من الزهاد، أنه كان مع زهده وكان معروفا بالزهد والورع ونحو ذلك، لكنه كان يعني كأنه لا يطيق الطعام الخشن، فكان يعني مع زهده وورعه كان يعني يتأنق في بعض يعني طعامه، يأخذ معه اللحمة المشوية والفالوزة يعني حلوى ونحو ذلك. فلا شك انه ليس معنى هذا ان نترك الناس جميعا ونقلد سفيان، لكن سفيان هذا يعني جاءنا على طبعا الاشكال ان نحن اصلا بعيدون عن الزهد، لا نقول اننا اصلا داخلون في القضيه، نحن نتفرج على القول، لكن يعني فعل سفيان يعني كانه يهدئ بعض الشيء من غلوة او يعني يخفف يعني الالم الذي يستشعره احدنا حين يجد نفسه يعني بعيدا عن ذلك. يقول يعني المقصود أن الزاهد يقصد ما يصلح به بدنه ولا يزيد في التنعم، لكن الأبدان تختلف. يعني إذا وجدت نفسك راغبا في الزهد في الدنيا، فأصل الزهد الزهد فيما سوى الله سبحانه وتعالى، وأصل الزهد الزهد في الحرام، وإذا أعانك الله على الزهد في الحرام فأنت زاهد، وإذا زهدت فيما سوى الله بمعنى أنك لا تنشغل به كثيرا فأنت زهد. ثم بعد ذلك من المعاني الطعام والشراب وهذه الأمور التي سيذكرها تباعا، يعني خذ حظك منها على قدر استطاعتك دون أن يذهب بك إلى أن يعني تضر ببدنك، فقد تضر ببدنك تترك الطعام والشراب ولا تقوى على الصلاة، في هذه الحالة كل جيدة من فضل، وقد تضر ببدنك ولا تقوى على يعني أمور الدنيا التي بها صلاح معاشك ويعني قوت عيالك ونحو ذلك. فهذه المسائل لابد أن تضبط بالمقاصد العامة للشريعة، ليس على حساب المقاصد العامة للشريعة. قال: وقد يدخر بعض الناس الزاد بتقوته فلا يخرجه ذلك من الزهد. يعني يقول أحيانا الإنسان أو يتقوته، يعني أحيانا الإنسان يكون زاهدا ولا ينفي الزهد إنه يدخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أزهد الناس وكان يدخر قوت سنة. ويقول: فقد كان السبتي يعمل من السبت للسبت. السبتي هذا رجل مشهور من الزهاد، والعجيب أنه كان من أسرة كلها ملوك وخلفاء، فهو أحمد ابن هارون الرشيد. هارون الرشيد أبو محمد المهدي، محمد المهدي أبو جعفر المنصور، يعني خلفاء كلهم. وهذا الرجل شذ عن هؤلاء جميعا، ويعني ترك الدنيا في حياة أبيه، يعني أبوه ملك وعمه كان قبل ذلك، وكلهم يعني خلفاء، وانت عارف الخلفاء في هذا الزمان، ومع ذلك ترك الدنيا. وكان يعمل يوما في الأسبوع، وزير سمي السبتي، كان يعمل يوم السبت فقط، وما يكسبه يوم السبت يتزهد بقية الأسبوع ويأكل منه. فإذا انتهى وجاء السبت الذي بعده اشتغل يوما واحدا في الأسبوع لكي يتفرغ يعني العبادة بقية الأسبوع وينفق من هذا اليوم، ولذلك عرف بالسبتي. لكن بعضهم قد يرى أن هذا كيف يعني تدخر، هذه فنون منه. هو يدخر لا رغبة في الادخار، ولكن لكي يتقوى على يعني العبادة بقية الأسبوع. وورث الطائي داود 20 دينارا فأنفقها في 20 سنة. 20 دينار يعني في السنة دينار، يعني هذا عجيب، بركة عجيبة. 20 دينار ما أنفقها في شهر، أنفقها في سنة. المقصود هنا الإشارة إلى أن من أول ما يزهد فيه الطعام، والزاهد يعني يوفقه الله تعالى إلى أن يعني يصل إلى قاعدة مهمة جدا، إنه طعام دون طعام. وإنه إذا أردت أن تزهد في طعام وجدت أنه رديء ماذا تفعل؟ تأخر ساعتين فقط، بعد ساعتين سيصبح هذا الرديء الذي لا تستطيعه نفسك سيصبح طيبا. إذا لم تجد ذلك خليهم 3 ساعات، ستراه في غاية اللذة والشهوة. إذا بقيت 5 ساعات يعني تتقطع يعني نفسك شوقا إليه، لأنه ما في إلا هذا. أما نحن فإشكالنا أننا نأكل دائما على شبع، ولذلك التأنق يأخذ يعني مجراه معنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثاني الملبس، الملبس يعني الملبس الزاهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد ويستر العورة، ولا بأس أن يكون فيه نوع تجمل لئلا يخرجه التقشف إلى الشهرة. وكان أكثر لباس السلف خشنا فصار لبس الخشن شهرة. وقد روي عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبدا وإزافرا غليظا، وقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. أخرجاه في الصحيحين. وعن الحسن قال: خطب عمر رضي الله عنه وهو خليفة وعليه إزار فيه 12 رقعة. ثاني الضروريات التي يزهد فيها الملبس. الملبس أخطر من المطعم، لأن المطعم هذا شيء خاص بك ولا يلزم أن يراك الناس فيه، فالزهد فيه أسهل. ولهذا تقول العامة يعني كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، لأن الملبس مرتبط ب يعني نظر الناس إليك، وهذا مرتبط بالعرف، وهذا مرتبط أيضا بما بالمآلات يعني ردود الأفعال على فعلك، ومرتبط أيضا بحالة قلبك إذا رأك الناس ونحو ذلك. هذه المسائل كلها تشترك في ضبط هذه المسألة. ولهذا الأصل في الزهد في الملبس أن الزاهد يلبس ما يدفع عنه الحر والبرد، وقبل ذلك ما يستر العورة، ثم بعد ذلك له أن يعني يزهد. يلبس المرقع والمشقق والمخرق والرديء ونحو ذلك، ولا بأس إن شاء أن يتجمل، إن الله جميل يحب الجمال، لئلا يخرجه التقشف إلى الشهرة. أول إشكالات الزهد في اللباس إنه ممكن يكون لباس شهرة، يصبح لباس شهرة. لباس شهرة يعني كل الناس صار عندهم نظام يمشون عليه، مثلا نحن في زماننا هذا نقوم بكي الملابس، وعدم كي اللباس هيعتبر بالنسبة للناس عجيب. تخيل لو واحد ماشي في الشارع ولا في المسجد ولبس شيئا ليس، فالناس يرون. طيب أو قصر ثوبه فوق العادة المعروفة، طبعا السنة انه يعني ما يبلغ الكعبين، لكن افضل من هذا ان يكون الى نصف الساق، لو ان رجل ان لبس الى نصف الساق ربما صار شهرة، لانه اكثر الناس لا يفعل هذا، بل عامة الناس لا يفعل هذا، وحتى يعني المتسننون ينزلون الى ما دون الكعبين. اذا وقع في الشهرة لقصد الزهد لم يعد زاهدا، لان طلب الشهرة هذا اشكال كبير، ويعني ينبغي أن يحترز منه. ولذلك فرق بين الطريق، زمان السلف كان اللباس الخشن هو السائد، ولذلك أخرجت عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، وقالت هكذا وفي هذين قبض النبي صلى الله عليه وسلم. لم تعد هذه الاستياب بالنسبة لنا، يعني عمر كان خليفة وكان يلبس المرقع 12 يعني أو 12 رقعة. فإذا أردت أن تزهد في الملبس فلا بد أن ينضبط هذا بالعرف. الزهد الآن في الملبس يعني بشرط ألا يكون لباس شهرة، بشرط ألا يصد الناس عن السبيل، لأنه يعني ربما يعني يكون هذا صدا للناس عن السبيل، خاصة لو كنت غنيا ومعروفا يعني معروفا بالغنى. بشرط أن يراعى المآلات إلى أي شيء سيؤدي هذا عليك، حتى لا يأخذك العجب ونحو ذلك، وعلى الناس حتى لا يصدهم يعني عن الالتزام والاستقامة ونحو ذلك. فهذه الضوابط كلها لابد يعني أن ترعى. والذي يناسب في زمان هذا يعني أن الزهد في الملبس، الإنسان لا يلزم أنه يأتي بالماركات مثلا ونحو ذلك، لكن يأتي باللباس الذي ليس ثمينا في ثمنه، لكنه أيضا مرتب ومنظم وله هندام، خاصة كان من أهل الاستقامة أو أهل السمت أو أهل العلم، لأنه يتأسى به في ذلك ويقتفى به، وليس مطالبا أن يجعل الناس يسخرون منه أو يصدون عن طريقه من طلب العلم والتدين ونحو ذلك بمجرد أنه زاهد. ولذلك الحكمة هنا أن الإنسان ينظر في يعني في زمان السلف يعني 12 رقعة عند عمر، هتلاقي عندها 20 رقعة عند غير عمر، فهذا أمر طبعي. لكن لو خرجت أنت تلبس المرقع فهذا يعني ليس مقصودا لذاته. ثم كيف تلبس المرقع وأنت ما شاء الله عندك يعني تعيش في مكان قد يكون عندك كذا وكذا وكذا، هي المسألة متوازنة يعني في جملتها. لكن هو يتكلم إن الملبس من الضروريات التي هي محل للزهد، ثم بعد هذا النقاش فيه كيفية الزهد يختلف من زمان لزمان، من حال لحال، من شخص لشخص، من بيئة لبيئة. فرق أن تكون وحدك وبين أن تكون بين الناس، ماذا تمثله أنت للناس، كيف ردود الأفعال. وبالتالي المختار أن يكون الزهد فيه ألا تشغل قلبك بهذا، وأن يكون الزهد فيه يعني ألا تأتي بالأشياء التي هي باهظة الثمن. أما ما سوى ذلك قد لا تستطيع أن تلبس المرقع يعني الذي يحصد المصالح المقصودة في الدين، فضلا عن أن تلبس يعني ما دون ذلك. الثالث المسكن. وللزاهد فيه ثلاث درجات، أعلاها ألا يطلب موضعا خاصا لنفسه، وليقنع بزوايا المساجد كأصحاب الصفة، وأوسطها أن يطلب موضعا خاصا لنفسه مثل كوخ من سعف أو قص أو وما أشبه ذلك، وأدناها أن يطلب حجرة مبنية، ومتى طلب السعة وعلو السقف فقد جاوز حد الزهد في المسكن. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يضع لبنة على لبنة. قال الحسن: كنت إذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلت سقفا. وفي الحديث: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. فقال إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا كان البنيان كفافا فلا أجر ولا وزر. ففي الجملة: إن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد الزهد. وهذه ثالث الضرورات التي يعني هي محل للزهد، الزهد في المسكن، والناس توسعوا في زماننا ولا شك، يعني في أعرافهم كثيرا في هذا الباب. ويتأكد هذا بتأمل الدرجات الثلاث التي ذكرها. يقول: الزاهد له منزلة من ثلاث منازل: ألا يطلب موضعا خاصا أصلا ما يكون له بيت، ويرى أن الأمر أعجل من ذلك، كأصحاب الصفة، أين يعيش؟ يعيش في المسجد، في صفة المسجد. أو يطلب موضعا لكنه في غاية الكوخ أو يعني خص ونحو ذلك، أو يعني يزيد فيبني، لكن يبني حجرة، حجرة يعني بمعنى أنه يحتجر مكانا يعني يستره، يكون قصده الستر دون أن يعلو بسقفها ولا أن يجعل لها المنافع التي نقول، ولا يعني يكثر في التأنق. ومتى طلب السعة فقد جاوز حد الزهد في المسكن. ولذلك لا ترى فينا زاهدا يعني في مسكنه. يقول: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة. حديثه أن كان سند ضعيف لكن معناه صحيح، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما انشغل بأنه يبني بيتا هو كان حجرات، كل امرأة في حجرتها، وما فكر أنه يعني يغير الحال كما يفعل الناس، لأن إذا ربنا فتح عليه يغير، يطلع من البيت الإيجار لبيت ملك، ومن البيت الملك الأرض يشتريها ويوسع على نفسه ونحو ذلك. الأمر أعجل من ذلك. ولذلك الحسن من التابعين كان إذا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نلت السقف، يعني يضع يده ليس السقف بعيدا كما صار بعد ذلك. وحديث البخاري هذا الذي ذكره عجيب، يقول: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء، في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، يعني ما يجعله في التراب يعني ما محمول على المباني التي يبنيها الناس لا يؤجر فيها. طبعا هذا ليس على ظاهره، هذا مقصود به ما زاد عن الحاجة، أما إذا قصد الحاجة فلا حرج فيه إن شاء الله. وما زاد عن الحاجة هذا مذموم، قد ذمه الله تعالى في الأمم السابقة كما قال في قوم عاد: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، بناء لمجرد العبث لا للحاجة. وكما قال في قوم ثمود: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين لمجرد الرفاهية ونحو ذلك، هذا لا حاجة له. كالذي يبني قصورا وقصورا وقصورا، أو الذي يتخذ يعني بيوتا وأنواعا من أو في كل يعني مكان يعرفه يعني يكون له بلا حاجة، لا شك أن هذا. أما إذا قصد البناء لشيء يكنه ويعني يقيم فيه مع أهله أو يعني يسكن فيه أولاده ونحو ذلك، فهذا إن شاء الله تعالى لا يدخل في النهي. ولذلك قال النخعي: إذا كان البنيان كثافا فلا أجر ولا وزر. يتصور الأجر إذا قصد أنه يحتسب أن يعرف أهله وأولاده، يتصور الوزر إذا كان يعني في الزيادة بلا حاجة، لكن إذا كان كثافا فلماذا لا أجر؟ يعني يقول: لأن هذا مما يصعب الكفاف فيه، لأن الإنسان في الغالب يحب إذا بنى يقول: ما دمت هبني يبقى يعني وسع هذه وأضف هذه وزود هذه وحسن هذه، والناس الآن يعني صاروا يتفننون على وجه عجيب. ولذلك يقول إذا كان ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد الزهد. إذا جعلت سكنك للضرورة في زماننا هذا الكلام صعب، حتى نحن ما عندنا الضرورة، لا شك أننا جميعا نزيد عن الضرورة، والضغط البيئي وضغط الأهل والأولاد ونحو ذلك لمن أراد، فلا أقل يعني ما الذي يبقى معك من الزهد ألا يكون قلبك متعلقا بهذا، يعني إن اضطررت نتيجة العرف الجاري أن تترك أو أن يعني تبني بيتا على المعتاد الآن كام غرفة والمجلس وأكثر من حمام، لا يكون قلبك متعلقا بهذا، واجعل يعني من تعلق بهذا يتعلق، لكن لا تذهب أنت مع الأولاد وتنقي السيراميك مثلا تقول الله هذا اللون اللي يجي بالعرض مع اللون اللي يجي بالطول وهذه الدرجة الفتحة أحسن مع تقول أنا زاهر وكنا نقرأ في المختصر نهج القصدين، إن كان لابد خليه يفعلون هذا هو، وإذا يعني سألوه تمام ماشي كله جميل، هذا أدنى أدنى أدنى، ولا أرى أن هذا أيضا من الزهد، لكن هو يعني أليق من غيره. أما أن تخرج معهم وتقضي الأيام وتقول حط هذه بالعرض، لا هذه لو صارت بالطول يبقى أحسن، وهذه وهذا اللون نغيره ونجيب غيره، فأنت هذه جناية على قلبك، والقلب يعني ليس بحاجة إلى كثير جنايات. الرابع أساس البيت، ينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على القزح ويستعمل الإناء الواحد في مقاصده، فيأكل في القصعة ويشرب فيه، ومن خرج إلى كثرة العدد في الآلة أو في نفاسة الجنس خرج عن الزهد. ولينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجع على حصير، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت في خزانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع. في رواية البخاري: فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر. فالحديث مشهور في صحيح مسلم، وقال علي رضي الله عنه: تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش إلا جبت كرش كنا ننام عليه بالليل ونعرف عليه أنه فضح بالنهار، وما لي خادم غيرها، ولقد كانت تعجن وإن قصتها لتضرب حرف الجفنة من الجهد الذي بها. ودخل رجل على أبي ذر رضي الله تعالى عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر، ما أرى في بيتك متاعا ولا أثاثا. فقال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا. فقال: إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. وثوأته. المصنف لا يريد أن يرحمنا يعني بما نحن فيه. رابع ما يعني يزهد فيه أساس البيت، يقول الزاهد: يقتصر فيه على الخزف، يعني آنية الفخار ونحو ذلك، وهي الأشياء البعيدة عن الزهو، ويستعمل الإناء الواحد في مقاصده، يعني له كوب واحد وإناء واحد، وربما كان البيت كله إناء، يعني إناء أو كوبا، فيأكل في القصعة ويشرب فيها. قصعة الطعام هي نفسها قصعة الشراب، هذا شيء ما نعرفه. ومن خرج إلى كثرة العدد في الآلة أو في نفاسة الجنس خرج عن الزهد، مجرد العدد حتى لو أشياء رخيصة، كم طقم الصيني والأرقبال والأشياء الأسماء التي نسمعها أو في نفسة الجنس الأشياء التي لها يعني ثمن خرج عن الزهد، ولذلك نحن لا نعرف زاهدا. ثم قاس على حال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر وهو مضطجع على حصير، فراشه في بيت الحصير وقد أثر في جنبه، لذلك تأثر عمر واستحضر ما فيه كسرى وقيصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر، قال أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، يعني ما نحتاج هذا في الدنيا نحن. ونظر فيما عنده من متاع فوجد يعني قبضة من شعير نحو صاع، ما عنده الثلاجة فيها يعني ما لذ وطاب. في رواية البخاري ما رأيت شيئا يرد البصر، يعني البصر لما يذهب يرجع ما رأى شيئا. ثم ذكر عليا وفاطمة، وفاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من هي من أشرف نساء الدنيا، وعلي هو من هو من الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين، وهذه حياته، ينام على جلد كبش ويعلف عليه يعني البعير الذي ليس له غيره، وفاطمة هي التي تقوم بالخدمة وترى في ذلك جهدا كبيرا. ثم ختم بأبي ذر رضي الله عنه الذي دخل رجل بيته فلم يجد شيئا، يعني في زمان كان الأشياء قليلا، أبو ذر ما كان عنده هذا القليل، حتى استشكل الرجل قال أين متاعك؟ فاستعمل معه التورية، قال إن لنا بيتا نوجه له متاعنا، يعني عندنا متاع لكن في البيت الثاني، البيت اللي في العزبة يعني. نعم. فقال إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا. قال إن صاحب المنزل لا يدعونا، يقصد أن يعني صاحب المنزل لا يدعونا، يعني أن ربه سبحانه وتعالى لا يبقيه حيا في هذه الدار، وبالتالي هذه ليست داره، فهو مشغول بالدار الأخرى. هذه القلوب عرفت كيف يعني تزهد في المسكن والأساس، وقبل أن تزهد في الطعام والملبس ونحو ذلك. لكن كما قلنا هذا كله لابد أن ينضبط ضوابط الاعتدال بضوابط يعني النيات والاحتساب، بضوابط العرف المعتدل، بضوابط النظر في المآلات، ويعني هل هذا مما يعين الناس على سلوك الطريق أم ربما يصدهم ونحو ذلك، خاصة في أشياء مشتركة يراها الناس، والأشياء الخاصة يعني الأمر فيها واسع. خامس المنكح، لا معنى لزهده أصل انتكاحه ولا في كثرته. قال سهل بن عبد الله حب بائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، وكان علي رضي الله عنه من أزهد الصحابة، وكان له 4 نسوة وبضع 10 سرية. وكان أبو سليمان الدوراني يقول كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم. فكشف الغطاء عن ذلك أن نقول من غلبت عليه شهوته وخاف على نفسه تعين عليه النكاح. فأما من لا يخاف فهل النكاح في حقه أفضل أو التعبد؟ فيه اختلاف بين العلماء، والناس مختلفون فيه، منهم من يقصد النكاح لطلب النسل ويمكنه الكسب الحلال بالعائلة فلا يقدح ذلك في دينه ولا يتشتت قلبه، بل يجمع النكاح همه ويكف بصره ويرد فكره، فهذا غاية في الفضيلة وعليه يحمل حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحال علي رضي الله تعالى عنه ومن جرى مجراهما. ولا التفات إلى قول من يرى الزهد بترك الالتذاذ بالنكاح، فإن ذلك يقع ضمنا وتبعا للمقصود. فقد كان السلف يختار المرأة الدون عن جميلة، وذلك محمول على أن تكون تلك بعض السلف. بعض السبب ليست عندي. وإلا صار الكل هكذا صعب جدا. فكان بعض السلف يختار المرأة الدون على الجميلة، وذلك محمول على أن تلك تكون إلى الدين أميل، والنفقة عليها أقل، والاهتمام بأمرها أيسر بخلاف المستحسنة، فإنها تشتت القلب وتشغله وتريد زيادة في النفقة وربما لم يمكن. فقد قال مالك بن دينار: يعمل أحدهم فيتزوج ديباجة الحي فتقول أريد، يعمل أحدهم فيتزوج ديباجة الحي فتقول أريد مرطا فتلعب دينا. هذا خامس من الضرورات أو من الضروريات، عجيب ويعني من نكد الدنيا ونكد يعني أهلها أننا عكسنا في هذا الباب. يعني هذا المنكح الوحيد الذي لا ينبغي أن يكون فيه زهد لما يترتب عليه مقاصد شرعية، فإن أصل النكاح يشرع لطلب الولد وتكثير النسل ولإيجاد من يعبد الله سبحانه وتعالى ويوحده ويقيم الصراع الحضاري بين الحق والباطل والكفر والإيمان. وهذا سر يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم وزواج السلف ومشروعية التعدد ويعني نحو ذلك. فلا يقال إن في هذا زهد، مع أن الناس أزهد ما يكون في هذا بالنسبة إلى يعني غيره. يقول: لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته، يعني هذا ليس محلا للزهد. يعني يمكن أن تصور زاهد وعنده يعني نسوة وليست امرأة واحدة، ولذلك حبب يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم النساء كما في الحديث. وكان علي من أزهد الصحابة وله 4 نسوة وبضع 10 سرية يعني من الإماء. وماذا بأبي سليمان وأصحابه؟ كل ما شغلك عن الله فهو مشؤوم، ومن ذلك النساء والأهل والولد. ولذلك يعني المسلكين كيف نضبط بينهما؟ نقول على حسب الحاجة. يقول: كشف الغطاء أن من غلبت عليه شهوته وخاف على نفسه تعين عليه النكاح. فأما من لا يخاف، يعني من لا يخاف العنة ومن لم تغلبه شهوته ولا يعالج إشكال الغلمة ولا يجد توقان النفس إلى يعني النكاح ونحو ذلك، فالبعض يقول التفرغ له أفضل للعبادة، ويعني البعض يقول بل يعني إذا استحضر الحاجة إلى الولد حاجة الشرع وليس حاجته هو، وأن هذا مقصد يعني الشريعة، فيكون النكاح حتى مع عدم التوخال أولى. وإذا استحضر أيضا مقاصد أخرى مثل إعفاف يعني النساء وإقامة الأسر ونحو ذلك، ولذلك النكاح له الأحكام الخمسة، قد يعني يجب على الإنسان وقد يحرم إن كان سيظلم، وقد يعني يستحب إن كان يعني ليس له نفس الحاجة لكنه يعني يأتي بالولد ونحو ذلك، وقد يكره إن ترتب عليه يعني. ولذلك يقول يعني الناس مختلفون، منهم من يقصد النكاح لطلب النسل ويمكنه الكسب للعائلة فلا يقدح في دينه ولا يشتت قلبه، يعني إنسان يعرف عنده الحمد لله سبيل للنفقة يقصد بهذا إقامة السنة، نكاح من سنن الأنبياء ومن محاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يشتت قلبه بل يجمع قلبه. وهذا غاية الفضيلة، ويتنزل عن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعامة الصحابة والعلماء. ولا التفات إلى يعني من يقول إنه الزهد بترك التلذذ، فهذا يقول يأتي ضمنا لا وتبعا، يعني هو لا يقصد التلذذ عندما يقصد يعني مقاصد الشرعية من محاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي التلذذ تبعا، على أنه لو قصد التلذذ لا بأس به ومباح، لكن هو يتكلم عن هل هذا يخرجه من الزهد أو لا يخرجه. يصطيح في هذا الباب ولا يخرجه. وقد كان بعض السلف يختار المرأة الدون يعني الأقل جمالا على الجميلة لما ذكر إنها أيسر مؤنة وأخف نفقة ولا تشغله ولا تشتت قلبه، مع أن الأصل في فطرة الإنسان أن يختار الجميلة. وكان مالك يقول يعمد ابن دينار يعمد عمد يعمد مثل ضرب يضرب، يعمد أحدهم فيتزوج ديباجة الحي يعني المرأة المشهورة بالجمال، فتقول أريد مرطا، تبدأ تطلب منه، الجميلة هذه لها نفقاتها، فتمرط دينه يعني تأتي عليه. على كل حال واضح أن المنكح يختلف عن المسائل الأربعة، وأن الأصل فيه يعني السعة، ومع ذلك أيضا يختلف من زمان لزمان. في زمان السلف كان يعني كثرة النساء في عرف الناس أمرا طبيعيا، كانت المرأة تعلم أن الغالب أنه سيتزوج عليها اثنين وثلاثة وأربعة، وكانت البيئة تسمح بذلك، بيئة الرجل وبيئة المرأة والأولاد يعني ينشؤون بين يعني أبناء علات لا إشكال عندهم، ولو إشكالات يسيرة يعني أحيانا، لكن في الجملة الأمر طبيعي. في زماننا صارت وهذا من يعني العقوبات التي تعرض لها الناس، انه صار تكرار الزواج في اشكال، وصار الجمع بين المرأتين في اشكال، يعني يبقى حكم الشرع انه مشروع وانه هو الاصل، لكن يحتاج الى من يصبر على هذا، يحتاج الى مواصفات خاصه كيف يعني، والا يعني ضاع منه دينه. زمان كان يعدد لاجل ان يعينه هذا على دينه، ينصرف الى واجباته واهتماماته من طلب المعاش وطلب العلم ودعوه الى الله وابواب الجهاد ونحو ذلك. الآن يعني لا يسلم له أمره، ولذلك يعني التعدد هو الأصل، لكن لا يفعله كل واحد. كان عنده من القوة، القوة النفسية قبل القوة المادية، على أن يدير بيتا فيه اثنتان وأولاد من هذه وأولاد من هذه، فضلا عن ثلاثة وأربع ونحو ذلك، فليفعل. ومن وجد من نفسه يعني لا يتحمل و يعني لا يصبر، وكثير الغضب وسريع الانفعال ونحو ذلك، ولا يتحمل يعني تبعات مثل ذلك. طيب إذا كفته واحدة لا يفكر، أما إن كان عنده من القوة والقدرة والاستطاعة فلا بأس يعني أن يزيد، لكن لا، السعيد من أعظى بغيره. لا بد أن ينظر في يعني القرائن، هل يعني هذا يسير في زماننا؟ القرائن تقول انه ليس بهذا النطق، ان امه نفسها تنكر عليه، مش ام زوجته، امه نفسها ممكن تنكر عليه انه بيتزوج، التي احب الناس اليه حتى لو كان محتاجا، لان هذا خلاف يعني عرف الناس. لا اقول هذا دفعا للناس عن فعل، بل ما احسن ان يفعل هذا الناس وان تصبح هذه يعني منتشرة بين الناس، لكن بحقها، وإلا بعض الناس يتزوج ويتعدد ويعدد ثم يطلق، وبالتالي أراد أن يحل إشكالا فأحدث إشكالا أكثر، يأتي امرأة ومعها ولد ثم يطلقها ما تحمل، ثم يتزوج أخرى ويطلقها، هذا ليس مقصود. المقصود أن تتزوج وتعلم أن الزواج ليس نزهة برية، تأخذها من كل الجوانب بما أردته منها وما يعني كرهته فيها، لا يفرق مؤمن مؤمنة كره منها خلقا رضي منها آخر، وبالتالي تصبر على لأوائها. هي ليست من الحور العين، هذه من حور الطين، وحور الطين فيها وفيها. ولذلك الإشكال بيننا وبين السلف، السلف كان بينظر للزواج النظرة يعني أوسع، هذه محاب الله تعالى، ويأوي هذه المرأة إليه ويمنعها من الضياع ويعفها ويأتي منها بولد يوحد الله تعالى وقد يجاهد في سبيله. في مقابل هذه المعاني الجميلة يصبر على بعض الأشياء. الناس الآن يعددون لمجرد الشهوة، ما عنده أي شيء آخر، وحتى الأولاد ولا غير يعدد طلبا للشهوة. طيب الشهوة إذا أسبوع واثنين خلاص اعتادها، يطلب غيرها. فهل قضية التعدد للشهوة فقط هذه لا تقوم في الحقيقة بمشاكل الزواج وتبعات الزواج و... نعم إذا إذا إذا خشي العنت هو مضطر، لكن لابد أن يكون هناك نوع من القناعة أو نوع من يعني اعتبار المآلات هذه، يعني مهما كنت يعني في كل الأحوال المرأة إذا اعتدت عليها الأمر يعني ستأتي بعد هذا إشكالاتها، فلا بد أن تكون على بينة من أمرك. ولذلك جميل أن يكون الإنسان قصده في الزواج أوسع من مجرد يعني الشهوة، وإن عجز فالأولى تكفي على يعني، إنما التعدد لمجرد الشهوة هذا لن يقف أمام الإشكالات والضغوط البيئية وما يترتب على ذلك من النزاعات، وخاصة إذا كان أولاد من هنا وأولاد من هنا، واجبات التربية والمتابعة وعدم المظالم، ثم بعد هذا النظر إلى دينك وصلاتك وعبادتك وطلبك للعلم ونحو ذلك، إذا عجزت عن هذا ف يعني لا تدخل في مغامرة أنت لا تستطيع. السادس المال، وهو ضروري في المعيشة، فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت، وكان في الصالحين من يتشاغر بالتجارة ويقصد بها العفاف. كان حماد بن سلمة إذا فتح حانوته وكسب حبتين قام. وكان سعيد بن المسيب يتاجر في الزيت فخلف 400 دينار. مسيب أحسن أولى بفتح. يعني سمعت أحد المشايخ يقول نوكل عنه أنه لا. قال سيب الله وما سيبني. سيبني لا هذا غير، هذا غير صحيح، وإلا أكثر المحدثين على الفتح. وخلف سعيد بن المسيب، وكان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت، وخلف 400 دينار، وقال إنما تركتها لأصون بها عرضي وديني. من الضرورات التي يزهد فيها المال، وهو ضروري في المعيشة، فالزاهد يقتصر منه على ما يدفع به الوقت. يعني الزهد في المال ألا يكون في قلبك، يكون في جيبك تنفق منه، لكن لا يكون في قلبك. وهو ضروري في المعيشة، والناس فيه على صنفين، منهم من يزهد فيه فلا ينشغل به أصلا ويعني يخاف منه، ولا شك أنه فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فإيثار السلامة عند الزاهد الأصلي أنه لا يطلب المال أصلا، ويكتفي بما يعني دراهم معدودات، كما نقل عن حماد بن سلمة يفتح الحانوت وإذا كسب حبتين قام. يعني حبتين لا يقيمون اليوم، يعني يقيمون الرمق. وهناك مسلك آخر عند بعض الزهاد أنه يقصد الزهد في المال، لكنه يجمع المال لا لحب المال، يجمعه ليتصدق به، يجمعه ليصون به عرضه، يجمعه لكي لا يتمندل به الأغنياء، يعني لا يعني يتبجحون عليه بأموال، ويجمعه لمقاصد شرعية. وهذا المعنى أيضا لا ينافي الزهد، لأنه ليس في قلبه. وعلامة ذلك أنه لا يفرح بالموجود منه ولا يأسى على المفقود منه، هذا ليس في قلبه. إنما إذا صار يجمع المال ويقول أنا أجمعه للآخرة وليس للدنيا، وبعدين يغضب إذا يعني خسر صفقة، أو يحزن إذا يعني، أو يفرح جدا إذا يعني جاءته صفقة، هذا ليس زاهدا. إنما الزاهد الذي لا يعتبر المال، وسواء تركه ظاهرا وباطنا أو حرص عليه ظاهرا وليس في قلبه في الحقيقة باطنا. وعلى هذا يحمل ما ذكره بشأن سعيد رضي الله عنه ابن المسيب يتجر في الزيت وخلف 400 دينار، هذه ثروة في ذلك الزمن، وقال إنما تركتها لأصون بها عرضي وديني، حتى ما يحتاج أنه أمير من الأمراء يرسل إليه يعني مالا أو نحو ذلك. السابع الجاه، ولا بد للإنسان من جاه حتى في قلب قادم، واشتغال الزاهد بالزهد يمهد له الجاه في القلوب، فينبغي أن يحذر من شر ذلك. نعم. في الجملة السابع الجاه، ولا بد الإنسان من جاه، في قدر من الجاه لا بد منه للإنسان، وإلا استهان به الناس واحتقروه وأهانوه ولم يعني يعتبروا يعني لم يعتبروه في شيء. لكن هذا الأصل يعني الذي لا بد منه لا ينبغي أن يزيد، لأنه إذا زاد مهلك، كما في حديث الترمذي من حديث كعب بن مالك: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. حرص على المال يفسد الدين، والحرص على الشرف كذلك اللي هو الجاه يفسد الدين. صحيح لابد من قدر من الجاه حتى يتعامل حتى مع خادمه أو مع، لكن الزهد نفسه من أسباب الجاه، وهذه إشكالية. لذا يقول اشتغال الزاهد بالزهد يمهد له الجاه في القلوب. ولذلك يعني الزهاد من الأمم السابقة يصبر على يعني حبة حمصة واحدة في اليوم لأجل أن يقال أن هذا زاهد. فالزهد نفسه من أخطر شيء في الجاه، ولذلك ينبغي إذا تزهد أنه لا يقصد الجاه، ولهذا ينبغي أن يتحرز من طلب الجاه. الجملة: فإن حوائج ضرورية ليست من الدنيا، وكان كثير من السلف يعرض لهم بالمال الحلال فيقولون لا نأخذه، نخاف أن يفسد علينا ديننا. يعني يقول ما دامت هذه حوائج ضرورية لا تعتبر من الدنيا، الذي يأكل ويلبس وينكح ويعني يكون عنده مال وجاه لأجل دينه لا لعرض لا لقصد الدنيا، هذا ليس من الدنيا، إنما الدنيا في يعني الفضول التي تأتي من وراء ذلك. كان بعض السلف يعني إذا تعرض له بالمال الحلال ونحو ذلك الحلال يخاف منه أن يفسد دينه، هذا في الحلال، وذلك لأن المال فتنة. ولذلك يعني ضابط الأمر الإنسان يعني يكون له قصد واضح فيما يريد، إذا صح قصده في طلب الآخرة لن يضره أن يكون صاحب جاه وصاحب مال وعنده بيت وأساس وأكثر من زوجة، ما دام هو لا ينشغل بهذه الأشياء ولا يقصدها لذات الدنيا، وإنما يستعملها ربما يقصد عنده بيت واسع حتى يستضيف فيه الضيوف، بيت واسع حتى يعني لا يتمندل به أصحاب يعني الثروات ونحو ذلك. المهم أن يكون له قصد فيما، وأن لا تكون الدنيا في قلبه، فيتصور الزهد مع التوسع في هذه الأشياء، لكن يبقى مغامرة ويتصور نظريا هل هو يصدق في هذا أو لا يصدق هذا الشيء. ولذلك الزاهد إذا استطاع أن هو يعني يأخذ بالحزم فالسلامة لا يعدلها شيء، وهذا في زماننا صعب، لكن حتى لو أخذ بالسلامة هو بحاجة كما قلنا إلى الضوابط المعروفة، لا يخالف العرف مخالفة تضر بدينه أو بدعواته أو تصد الناس عن سبيل الله عز وجل ونحو ذلك من المعاني. نعم. نكمل ننتهي من الباب ولا بد، نكمله سريعا إن شاء الله. فصل في بيان علامات الزهد: قد تظن أن تارك المال زاهد وليس كذلك، فإن ترك المال وإظهار التخشن سهل على من أحب المدح بالزهد، فكم من راهب قد لازم الدير وقلل المطعم وقواه على ذلك حب المحمدة كما سبق ذكره في كتاب الديان. ولابد من الزهد في فضول الأموال والجاه جميعا حتى يكمل الزهد في حضور النفس، فأول معرفة الزهد مشكل. وقد قال ابن المبارك: أفضل الزهد إخفاء الزهد. فينبغي أن يعول في هذا على ثلاث علامات: الأولى ألا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود، كما قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فهذه علامة الزهد في المال. الثاني أن يستوي عنده ذامه ومادحه، فهذه علامة الزهد في الجاه. الثالث أن يكون أنسه بالله والغالب على قلبه حلاوة الطاعة. فأما محبة الدنيا ومحبة الله تعالى فهما في القلب كالماء والهواء في القدح، إذا دخل الماء خرج الهواء فلا يجتمعان. قيل لبعضهم إلى ما أفضى به الزهد؟ قال إلى الأنس بالله. قال يحيى بن معاذ: الدنيا كالعرقس، من يطلبها ومن يطلبها ماشطتها، والزاهد يسخم وجهها وينتف شعرها ويخرق ثوبها، والعارف مشتغل بالله تعالى عنها. فهذا ما أردنا ذكره من حقيقة الزهد وأحكامه. وإذا كان الزهد لا يتم إلا بالتوكل فلنشرع في بيانه إن شاء الله تعالى. آخر كتاب الزهد في بيان علاماته، يقول: قد تظن أن تارك المال زاهد، وليس كذلك، فإن ترك المال وإظهار التخشن سهل على من أحب المدح بالزهد. فكم من راهب قد لازم الدين وقلل المطعم وقواه على ذلك حب المحمدة، كما سبق ذكره في كتاب الرياء. يعني يقول: ليس من علامات الزهد ترك المال، لأنه قد يترك المال وقلبه معلق بالمال، قد يترك المال بقصد أن يقول الناس هذا زاهد، قد يترك المال ويعني ليس مستطيعا للمال أصلا فهو مضطر لتركه. فالزاهد الذي يتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، وقد يترك المال لمقاصد صحيحة وقد يتركه المقاصد غير صحيحة. ولهذا يقول: لابد من الزهد في فضول الأموال والجاه جميعا حتى يكمل الزهد في حظوظ النفس، لأنه قد يزهد في المال بقصد أن يكون له جاه، فلان تارك الدنيا، فلان ليس له في الدنيا، فلان يعني من الزهاد ونحو ذلك. فلا بد أن يترك المال والزهد معا، ولذلك جمع بينهما والجاه معا، جمع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. بل إن الشرف قد يطلب بالمال دون العكس، يعني الشرف أخطر، بعض الناس يبذل المال لأجل حصول الشرف. ولذلك يقول: أول معرفة الزهد مشكل، لأنه أحيانا يأتي يتزهد فيقع في يعني في إشكال. ولذلك قال ابن مبارك: أفضل الزهد إخفاء الزهد. هذا المعنى جيد، الصادق في الزهد لا يبدي زهده، ما يقول: يا جماعة أنا ليس عندي كذا، وأنا لا أحب كذا، وأنا تركت كذا، وأنا تزهدت في كذا. ثم ذكر علامات ثلاثة يعني قوية في هذا الباب. أول علامات الزهد: ألا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود، هذا في شأن المال، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، صفقة يعني فاتت ما تأسى، ما تحزن عليه، ولا تفرحوا بما أتى، ما جاءك مبلغ كبير الحمد لله. طيب الإنسان من طبعه أنه يفرح، الفرح الفطري ويعالجه بأنه لا يبالغ فيه، أما الفرح المنهي عنه، الفرح يعني أنه في غاية الأنس بالمال وكأنه مفتقر إلى المال نفسه، هذا من علامات الزهد في المال، لا يفرح بالموجود منه ولا يحزن على المفقود منه. فجأة وجد نفسه رصيده صفر، ما عنده إشكال، الرصيد يرتفع كثيرا أيضا ما عنده إشكال. الثاني الزهد في الجاه، اللي يستوي عنده الذم والمدح، وهذه أشد، يعني الناس تكلموا عليك وقالوا أنت ما تفهم وما تعلم وأنت فيك كذا وكذا وكذا، وبلغك هذا ما أحزنك، قالوا ما شاء الله عليك أنت شيخ الشيوخ ويعني وعالم العلماء، وما زاد كذلك شيء. لا أنت فرحت بمدحهم ولا يعني ساءك ذمهم، وهذه أظل شديدة، أشد من الأولى. الثالث أن يكون أنسه بالله، والغالب على قلبي حلاوة الطاعة، يعني قضية الدنيا بما فيها لا تعنيك، إنما لك منها يعني محبة الله سبحانه وتعالى والأنس بطاعته. فأما إذا اجتمع محبة الدنيا ومحبة الله عز وجل، تقول أنا أنس بالله بس متعلق بالدنيا، هذا كلام نظري. يقول كالماء والهواء في القدح، يعني إذا وجدت محبة الله ذهبت محبة الدنيا، وإذا وجدت محبة الدنيا نقصت محبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت اعتبر هذا بنفسك، اليوم اللي تجد نفسك فيه مقبلا على أمر من الدنيا ومشغول به، تخف تصلي في الصلاة أنت غير حاضر الذهن، لأن الدنيا دخلت. قال يحيى بن معاذ: الدنيا كالعروس، يعني المرأة العروس التي تتزين، من يطلبها ماشطتها، اللي بيطلب الدنيا أشبه بماشطة العروس، وماشطة العروس امرأة معروفة من زمان التي تزين العروس تسمى الماشطة، هي مشغولة بماذا؟ ساعات الماشطة وقف على هذه العروس كي تزينها، فصاحب الدنيا مثل ماشطة العروس، عمره ضايع في تزيين الدنيا. طب والزاهد في الدنيا، الزاهد يعني وقته في مدافعة النفس في شأن الدنيا، يسخم وجهها، يسود وجهها، وينتف شعرها حتى لا تتزين في وجهه، ويخرق ثوبها، وهذا متزهد، يحاول ان هو يعني يحاول ان ينفر نفسه وطبعه عن الدنيا، مع ان طبعه ميال للدنيا، هذا زاهد متزهد. احسن من الاثنين طبعا العارف، يعني يقصد بعارف هنا المصطلح يعني يقصد الذي وصل الى مراحل الانس، يقول هذا مشتغل بالله عم، ما عنده وقت اصلا يذمها ولا يسخمها ولا له، هو اصلا ما ليست في قلبه. ولهذا يتصور الانسان يكون عنده مال والدنيا ليست في قلبه، ما ظنك بعثمان بن عفان او عبد الرحمن بن عوف؟ اموال كثيره لكن ليست في قلبه، هو زاهد مع كثره المال. نسال الله تعالى ان يرزقنا الزهد في الدنيا، وان يرزقنا الرغبه في الاخره، وان يجعل كلامنا لنا لا علينا، فاننا ما ذقنا طعم يعني هذا الباب اصلا، ونحن ابعد ما نكون عن الزهد في الدنيا، ولا حول ولا قوه الا بالله. ونحن في زمان فتن وزمان غربه، والناس معجنون فيه بحب الدنيا، الدنيا تتزين بكل انواع يعني الزينه، والمعصوم من عصمه الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا اخر كتاب الزهد، والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ ياسر. كيف حالكم شيخنا؟ أحسن الله إليكم. الله يرضى عنكم. ما الذي جاء بنا شيخ ياسر في درس كهذا؟ والله جاء بنا الدعوة إلى الله وحسن النية إن شاء الله. نعم. الله غفور رحيم. رب مبلغ أوعى. الله المستعان. معنا يا شيخنا يعني عدد يعني ليس بكثير من الأسئلة، فهل نبدأ؟ بارك الله فيكم. تفضل. نعم. هو في أخ سائل يقول: ما المقصود بأهل حظيرة القدس؟ مر في الكلام في إخوان السائلين، حضرتكم شيخنا، كان في أثر عن بشر الحاكي قال: في الفقراء ثلاثة، فقير لا يسأل وإن أعطي لا يأخذ، فهذا من الروحانيين، وفقير لا يسأل وإن أعطي أخذ، فذاك من أهل حضيرة القدس. ويسأل عن معنى كلمة أهل حضرة، يعني قوم لهم منزلة أعلى وأخص، يعني لهم قداسة عند ربهم سبحانه وتعالى، والحظيرة يعني جماعة يعني في دائرة أعلى لهم قدس الله تعالى أرواحهم ورفع منازلهم وهم مخصوصون بالنسبة لمن سواهم من الناس. نعم بارك الله فيك. أختي سائلة تقول يعني هي نزلت مصر أجازة أو إجازة عبارة نزلت إجازة لمدة أسبوعين فتسأل هل لها أن تقصر الصلاة وهل تصلي سنة الرواتب، وتقول إنها بسافر خلال يعني وجودها في مصر إلى بعض المحافظات وتذكر أن زوجها يحافظ على الصلاة في المسجد فهل لها أن تقصر الصلاة وما يعني شأن الرواتب بالنسبة لها؟ إن كانت من أهل مصر ونزلت إلى أهلها وبيتها فهذه إقامة بالنسبة لها، فإذا سافرت من بلدتها إلى بلدة أخرى فهذا سفر، كأن تكون مقيمة في القاهرة مثلا فهي في القاهرة رجعت إلى بيتها وأهلها وبالتالي هي في إقامة، خرجت من القاهرة إلى غيرها من المدن فهذه الحال تكون يعني على سفر ولها أن تقصر. أما زوجها الذي يصلي في المسجد فالرجل كذلك له نفس الحكم، لكن إذا صلى في المسجد مع الناس فإنه يعني يصلي مع الناس ويتم خلف الإمام. نعم جزاكم الله خيرا. وهذه أخرى تسأل عن حكم رفع قضية يعني للطلاق من زوجها لأنها متضررة منه ويقع عليها إيذاء طول فترة الزواج التي استمرت 7 سنوات وطردها من المنزل وضربها ونحو ذلك من هذا الكلام، ولا يحاول الإصلاح ولا يعني أي طرف من أهله ولا يريد الطلاق بالمعروف، فهل عليها إثم إن رفعت يعني عليه قضية للطلاق ولأخذ حقوقها؟ حق الزوج عظيم أعظم من حق الأم والأب، وهذا لابد أن يتنبه له أو ينتبه إليه، حق الزوج عظيم عظيم عظيم، ويعني ينبغي للمرأة أن تعظم حق زوجها، وإذا كان هناك خلافات بين الرجل والمرأة فالمرأة ينبغي أن تعامل زوجها بما يعني تسعى معه إلى رأب الصدع وعدم الخلاف، والرجل كالطفل يعني تحسن المرأة إذا أرادت أن تستوعبه، والمرأة أيضا كالطفل يحسن الرجل إذا أراد يعني أن يستوعبه. فالأصل أن كثيرا من الشكايات يعني لها محل خصوصا بعد مرور يعني 5 سنوات الأولى، يعني يصبح جدار العشرة يعني قوية، وأيضا إذا كان هناك أولاد 7 سنوات وهناك أولاد فلا بد من التضحية، فالزواج ليس أخذ فقط، أخذ وعطاء، الإنسان أخذ كم أكل وكم شرب وكم اشتهى وكم وكم وكم، لأن أولاد صغار لابد أن يفكر في ما يترتب على الطلاق من يعني العاهات النفسية والضغوطات التي تفوق يعني الوصف في الحقيقة، فإذا لاحظت المرأة أو الرجل أيضا هذا المعنى سيقلل من شأن الطلاق. وضابطه في هذا الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، والحديث أيضا للمرأة إن كرهت منه خلقا رضيت منه آخر، قد يكون الرجل يعني عفيفا وقد يكون محبا ينفق على امرأته وعلى أولاده وقد يكون الصفات وقد تشعر معه بالأمان، إلا أن فيه بعض الأشياء وبعض كذلك المرأة قد تكون عفيفة وقد تكون دينة وقد تحسن تربية الأولاد، والرجل لابد أن يصبر عليها، لا يلزم أن يكون الحب بالمعنى المطلوب عند الناس، لا شك أن هذا جيد، لكن إذا لم يوجد عامة القلوب أو البيوت تقوم على التزمن يعني العهد ومراعاة المصالح المشتركة، ولو يعني ضاعت بعض المصالح وبقيت المصالح الرئيسة، أنا أقول هذا إجمالا، لكن لو وصلنا بعد هذا كله إلا أن الرجل غير مؤتمن على بيته وأن الرجل يعني يؤذي المرأة كثيرا وأن الرجل كما تتكلم دائما ما فيه أي خير ولا معروف، وإن يعني الصبر عليه هذا في مفسدة حتى للأولاد ومفسدة في، فهذه الحالة هل يجوز طلب الطلاق؟ يجوز طلب الطلاق ما دام كان الحال كما يقال من الضرر وربما ضرر على الدين أيضا، وهذا لا بأس به، لكن ينبغي أن يقوم بهذا أولياء المرأة وليس المرأة نفسها. العظم يعني حق الزوج، لكن إذا لم تجد فلها أن تطلب الطلاق، لكن المسارعة في طلب الطلاق لأتفه سبب هو هذا الذي وردت النصوص في ذمه، أن المرأة تطلب الطلاق بلا سبب أو بأسباب يعني ليست بالأسباب، هذا شأن عظيم. لكن إذا كان فعلا الرجل لا يعاشر والرجل فيه وفيه وفيه، الأمر واسع إن شاء الله أن تطلب الطلاق، لأنه قد يكون بقاؤها معه في مفسدة. أحد إخواننا يسأل عن حد اتصال الصفوف في صلاة الجماعة في المسجد، يقول لأن بعض المساجد يصلي فيها أو يصلي فيها بعض الناس خلف صفوف المصلين بمسافة، والبعض في دور علوي أو سفلي تابع للمسجد والمسجد غير ممتلئ، ويتابعون الإمام بالإذاعة الداخلية للمسجد، ما حكم ذلك؟ الصلاة صحيحة على كل حال، ولكن ما الذي يجعلهم يفعلون هذا؟ إن كان لحاجة فلا بأس، يعني كان يصلي في الدور اللي فوق ويصلي يتابع في الإذاعة لحاجة ما، والحاجة أوسع من الضرورة، فالصلاة صحيحة ولا بأس. إن لم تكن هناك حاجة فينبغي أن لا يفعلوا هذا، لكن لو فعلوا فالصلاة صحيحة ما دام يسمعون الإمام ويتابعونه ولا تأثر صلاتهم بذلك، وكانت الصفوف متصلة ثم تأخرت بعض الصفوف أو كان في دور ثاني أو دور، هذا كله يعني الأمر في واسع. لكن المختار إذا أمكن يجتمعوا جميعا خلف الإمام فهذا هو الأصل، لكن إذا كان بعض الناس فوق أو تحت ولم يصلي وحده وإنما معه يعني صف أيضا من الناس كما تصلي النساء أيضا في مكانها، الصلاة صحيحة ولا ينبغي أن يحجر الواسع في هذا إن شاء الله. نعم أحسن الله عليك. سائل يسأل عن حكم الصيد بالنبل أو الطلق الناري والتسميع عند إلقاء القاذفة، يعني أو هذه الآلة التي تصطاد بها. الصيد بالبندقية المعروفة التي يعني يستعملونها في الصيد جائز، وإذا يعني أصابت ويعني جرحت وأمكن إنه يعني يذبحها، إذا يذبح الصيد قبل أن يموت هذا هو الأصل، وإذا جرحت ولم يدرك فهو أيضا حلال. الإشكال إذا لم تجرح، لا يعني لو ضرب العصفور بهذه البندقة وسقط من على الشجرة فأخذه وزكاه فهذا لا بأس به، وإذا جرحه ولم يدرك زكاته فأيضا لا بأس به، لكن إذا جاء إذا نزل ولم يجرح هذا الذي فيه الإشكال، يعني يكون كشأن الميتة. أين سائل آخر يسأل عن حكم القرض، هل يدخل في باب السؤال يعني هل المقترض يدخل في في في في الذم مثل الذي يسأل سواء بحاجة أو بغير حاجة؟ لا، المقترض بحاجة لا يدخل في الذم إذا كان يعني له حاجة، خاصة إذا كانت الحاجة يعني شديدة وعجز عن أن يتعفف التعفف الكامل وأن لا يسأل الناس شيئا، أشك أن هذا هو الأصل، لكن قد يجد نفسه بحاجة إلى أن يطعم أولاده أو أن يعني يطلب لهم علاجا أو نحو ذلك، وطرق الأسباب التي يستطيعها فلم يستطع فاضطر إلى أن يسأل الناس، هذا ليس مذموما لأنه ما قصد إلا الصلاح، بل قد يجب عليه ذلك إذا كان الولد سيموت مثلا من يعني الجوع أو من يعني المرض أو نحو ذلك وتعمد ألا يسأل حتى لو أدى فهو آثم وهذا يحرم عليه. لكن طبعا بين هذه المرحلة التي تصورها الفقهاء وبين المراحل الواقعية ضرر شديد، فمهم تنزيل مسألة على الواقع. الناس الآن يقترض لكي يغير المحمول في آيفون 10 أو في آيفون 13 أو في آيفون 25، فهو عايز يجيب آيفون 25 عشان يتغير عشان يغير الأنتري، المرأة ملت من الأنتري وعايز أنتري يكون يعني، يتغير عشان الولد ضغط عليه إنه هو يعني عايز يروح رحلة، والرحلة دي محتاجة طبعا، هذا سفه، وهذا الذي يمكن أن يدخل فيه يعني الذنب ولا شك. أما يقترض لضرورات أو حاجات قد تنزل منزلة الضرورة، فهذا يعني الأمر فيه واسع. لكن هذا حتى لو اقترض ينظر ممن يقترض، هذا يخفف عنه، يعني ما يقترض من أي أحد، يقترض ممن ربما يعني يمن عليه، أو يقترض ممن قد يؤذيه، أو لكن إن كان لابد يقترض ممن يعني يليق أن يقترض. نعم، نعم، أحسن الله إليك. سؤال مقهور عن حكم نصاب الزكاة، هل يحسب بالذهب أم بالفضة؟ الأصل إن النصاب بأحد النقدين، بالذهب أو الفضة. فإذا بلغ الفضة 595 جرام من الفضة فهذا أحظ الفقير، وهذا هو الأصل، لأن أصل النص في الفضة وفي الذهب أيضا. وإذا نزل مستوى الفضة إلى درجة يعني ما زال لها، صحيح الفضة نزلت واختلفت مع الذهب وأصبح يعني، لكن ما زال لها قيمة. يعني الفضة الآن بكم في عندكم يا شيخ ياسر؟ أكيد مش متابع مثلي. لا، على كل حال ما زال لها يعني ثمن ولو كان قليلا، وهذا أبرأ للذمة وحظ للفقير، وهذا هو الأصل. بس يكون المبلغ هذا فائضا عن حاجته، يعني بلغ النصاب نصاب الفضة فاض عن حاجته، ادخر وحال عليه الحول، يخرج منه ويستحضر ان الزكاة تنمي المال وتبارك المال، وليست يعني غرامة حتى يكون في مشح. ولماذا في الفضة؟ طيب ما تخلينا في الذهب يا اخي، فرصتك انك تتصدق وينفعك الله عز وجل بهذا. سائل يسأل سؤالا يقول: هل يحاسب الوالد على أعمال ولده إن كان بذل معه الوسع في التربية؟ لا شك طبعا أنه يقصد الأعمال غير المحمودة. لا، إذا الوالد يعني لم يقصر وأمر الولد بالمعروف ونهاه عن المنكر، حرص على التنشئة الصالحة، وأخذ يعني في سبيل ذلك بكل سبيل، ثم إن الولد يعني لم يستجب ويعني ما كان كما يحب، هذا لا حرج عليه، لأنه لا يكلف نفسه إلا وسعه. وهذا ولد نوح عليه السلام يعني مات كافرا وكان حريصا على هدايته، لم يضر ذلك يعني نوح صلى الله عليه وعلى نبينا. ومن رحمة الله تعالى أن يقيم هذه النماذج في الأنبياء الصالحين حتى يكون في عزاء لأصحاب البلاء. لكن لا شك أن الوالد لو قصر وترتب على هذا ما ترتب، فإنه لا شك أنه مسؤول. يعني ما سأل ولده، ما رباه على القرآن ولا أمره بالصلاة ولا ولا ولا، ثم بعد ذلك الولد يعني انحرف، لا شك أنه مساهم في هذا. لكن حتى لو حصل التوبة تجب ما قبله، يعني الإنسان إذا تاب وندم وأخذ بالأسباب المستطاعة فيما بقي، لعل الله تعالى ينفعه بهذا. لأن بعض الناس عنده وسواس يبالغ في جلد الذات، ليس المقصود التهاون والتهوين، ولا المقصود التهويل ويعني الغلو والمبالغة. سلام عليكم. يعني سائل يقول: هل يعني حكم شراء الأدوات المدرسية للفقراء من مال الزكاة؟ لن يدفع للفقير مالا، وإنما سيدفع له أدوات مدرسية. الأصل في الزكاة أن تدفع مالا، لا أن تدفع يعني متاعا، هذا هو الأصل. يعطى الفقير المال، لكن أحيانا يخشى الإنسان لو أعطى الفقير المال مع تأكده من حاجته أن يكون سفيها فلا يحسن توظيف المال. في هذه الحالة لا بأس، يعني هو كأنه أعطاه المال ثم يعني كان وكيلا عنه في توظيف هذا المال، والأحسن أن يعطيه لوكيل آخر غيره. وأما الحاجات التي ستشترى بالمال لا شك ينبغي أن تكون أيضا فيها نوع من الانضباط مما ينبغي أن يكون، ولذلك الأحسن في هذه الأشياء أن تكون من أموال يعني أدوات المدرسية، ولا شك أن هذه حاجات. لكن إعطاء الصدقات العامة أمرها واسع، أما الزكوات فتحتاج إلى أن الزكاة فريضة وركن من الأركان، بخلاف الصدقات الأمر فيها واسع. فلو الإنسان ليس عنده صدقة ما عنده إلا الزكاة فالأمر واسع، لكن يعطيه بيد الفقير أو يعطيه لمن يعني ينفق على الفقير، وفي أضيق الحدود إذا لم يجد يجوز أنه يشتري بها يعني للفقير، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل الفقير يعطى يعني المال في يده، ولأنه قد يكون عنده أشياء أهم من الـ من الـ مما يختاره هذا، وليس سفيها. فقط في حالة سفاهة الفقير يتدخل بأنه يعني يشتري له بمال الزكاة، لكن ليس هذا هو الأصل. يعني فقير يزوج ابنته ويخشى أن يعطيه مثلا 20,000 فيذهب يجيب يعني 20 طقما من المعالق والأكواب ويقول لك سلو البلد، سلو البلد كده، والغني نفسه ما عنده 20 طقم، وبعض الفقراء يأخذ من أموال الزكاة ويذهب يعني يتوسع وسيأتي أموال أخرى من الزكاة. فإذا عرف أنه سفيه بهذه الحالة فيأتي له ينظر يسأل ما الذي بقي عندك، أو يأتي له الأشياء التي لابد منها، يأتي له مثلا بالبوتاجاز بالتلاجة بالأشياء التي صارت يعني لابد منها، خشية يأخذ المال وينفقه في خاصة في زماننا مع عدم الحكمة ممن يعطي المال. حصل أن أصحاب الأموال نفسهم صاروا يصنعون القنابل الموقوتة، يصنعون المتسولين، يصنعون النصابين أحيانا، فهذه مسألة تحتاج إلى ضبط. ولذلك من لا يحسن التعامل في هذا بنفسه الأولى أن ينظر من كان خبيرا بالحقيقة، تساهل الناس وتهاون الناس في إعطاء من يعني لا يحتاجون أو المحتاجين السفهاء، ينعكس يعني هذا على منع المحتاجين المتعففين والمحتاجين الذين لهم يعني حاجة أكثر، لأن دائما المتسول هذا يحسن عنده مصادر كثيرة، بينما المتعفف لا يكاد يسأل أحدا. فينبغي أن ينظر في هؤلاء الذين يعني هم أكثر حاجة، ولا ينشغل بالذين يسألون يعني كل يعني زاهد وفاتح. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يعني نأخذ هذا السؤال ونختم إن شاء الله حتى لن نطيل على فضيلتكم أكثر من ذلك. هذا السائل يسأل عن حكم زيارة الميت في قبره، هل يثاب الميت على هذه الزيارة، أو هل يسمع، وهذه نقطة أخرى، هل يسمع دعاء الزائرين له عند القبر؟ أما الميت فينفعه الدعاء ولا شك، وأحسن ما ينفع الميت بالإجماع الدعاء والصدقة. وإذا زار الإنسان الميت ودعا له أو دعا له من غير زيارة وهو في بيته فالميت مستفيد ولا شك. أما هل الميت يعني يسمع ويأنس ويشعر ويحس والولد نجح في الثانوية العامة وجاب كم في المية وقدم في المرحلة الثانية ولا الثالثة ودخل أي كلية، ولا شك أن هذا يعني هذه أمور غيبية، وما ينبغي أن نشغل أنفسنا الميت يسمع وما يسمع، يأنس أو ما يأنس. وأما ما ورد في أنه يسمع قرع نعالهم هذه حالة مخصوصة، وليس معنى هذا أن كل ميت. فلا ينبغي أن الإنسان ينشغل بأمور الشارع لو كان فيها التفصيل فيها في مصلحة لبسطه لنا. فالأمور الغيبية لا ينبغي أن يسأل عنها ولا ينبغي أن ينشغل بها، لأنها ليس فيها مصلحة. المصلحة بالنسبة لنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، هذه فايدة مصلحة عرفناها، وإن الميت ينتفع بالدعاء انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على كل ما نحتاج إليه، لما التفاصيل التي لا نحتاج إليها ما ينبغي أن نشغل به، لأن في الحقيقة ما لها يعني الميت ميت، هو نعلم انه يعذب في قبره او ينعم في قبره. طيب تفاصيل حياه اولاده وكذا هذا تشغله هو نفسه، ما ينشغل بها لان هو مشغول بنفسه، وهذا غيب، والغيب الاصل فيه الايمان بالغيب الا نكسر التفاصيل التي فيه. فهذه الاسئله التي يعني تستهوي الناس ينبغي ان يتوقفوا عنها. الميت يسمع، ولو قلنا يسمع طب يسمع بالتفصيل، ولو اي تفصيل يا ساتر الاسئله سيهيج بعضها بعضا. حسبنا هذا ان الميت ينتفع بالدعاء وينتفع بالصدقه، وان الذي يزور الميت ينتفع بالموعظه، وهذا يكفي. بارك الله فيكم شيخنا، ونحن والحمد لله يعني نشك السنة ونمضي في سبيلها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا عليها. وجزاكم الله خيرا كثيرا على ما قدمتم لنا في هذه الليلة من النصائح، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالعلم يعني النافع، ويرزقنا العمل الصالح، ويوفقنا إلى يعني الهداية لما سمعنا هذه الليلة من أمور كما تفضلتم يعني انها من الصعب جدا، يعني نحن نسمعها على سبيل السماع ولم نرها حقيقه، لكن في النهايه فضل الله واسع، ولعل احدنا ان يوفق ان شاء الله لهذه النصائح وينتفع بها. جزاكم الله خيرا، ونلتقي ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم على خير، وجزا الله اخواننا جميعا كل خير، وشكرا جزيلا للحضور اخوتنا واخوات، ونشكر شيخنا مرة أخرى، جزاه الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.